まいね。ما الفرق بين الدية المخففة والمغلظة؟ بارك الله فيك، رضي الله عنك. عايز الدية المخففة انها تكون ارباعا، انها تكون ارباعا او تكون اخماسا. عندنا ان المخففة تكون اخماسا، عشرون عشرون عشرون عشرون، وتكون مخففة ايضا في التنجيم في ثلاث سنوات. المغلظة ليست كذلك، قد تكون أربعة. طيب هل في سؤال هنا؟ هل الدية اليوم تقديرية أم تقاس على مئة من الإبل؟ المئة من الإبل موجودة، المئة من الإبل موجودة، فإن ارتضى القوم بقيمتها صح ذلك، صح ذلك. إذا ارتضى القوم بقيمتها صح ذلك، يعني قالوا 100 من الإبل مليون جنيه مثلا، يبقى إذن دية المقتول مليون. إلى التفسير، قال الله تعالى: قل أئنكم، وهذا الخطاب لأهل مكة، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذا خطاب للمشركين من أهل مكة، الله تعالى ينكر عليهم كيف يكفرون بالله جل في علاه وهو الخالق لكل شيء. هنا يعني كأنه قال مظاهر الربوبية، رأيتم من بديع الخلق أن الله خلق الأرض ومهدها وجعلها ممهدة للمكلفين، وشق فيها البحار والأنهار والآبار، أينع فيها الثمار، فيها الأشجار، ثم ثبتها بالجبال الرواسي، الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. والتوقيت هنا للحكمة، إن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، خلق السماوات والأراضين في ستة أيام وما بينهما لحكمة اقتضت بذلك، حكم كثيرة سنبينها، لكن هذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى ما خلق الخلق بالتوقيت إلا لحكمة بالغة. قال الله تعالى: هو الذي خلق، كيف أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. حقا الكفر هنا كفر إلهية، لأنهم لما قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهو إنكار من الله جل في علاه الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن الله الذي خلق وقهر وأعطى ومنع وأحيا هو المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه. فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون له نظراء وتجعلون له أسمياء، والله جل في علاه لا يسميه أحد، لا يدنيه أحد، لا يكون ندا له ولا نظيرا. أنكر الله على قوم اتخذوا أندادا لله جل في علاه عندما قالوا من الناس ما يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ذلك رب العالمين، يعني الذي خلق السماء والأرض وأبدع في خلقهما ذلك رب العالمين، فكيف تكفرون به سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كان تفصيله في هذا التفصيل الذي فصلها في سورة فصلت، كأنه قال في سورة الأعراف خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ففصل هنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء، ذكر أنه خلق الأرض أولا فجعلها كالأساس ثم بعده بالسقف، وهذا معلوم حتى في البناء هندسيا، أنت تبدأ بالسملة، تبدأ بالقاعدة، تبدأ بالأساس ثم ذلك يأتي السقف. هو الذي خلق الأرض أو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فساوهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء فسوهن سبع سماوات. فقولوا أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فيها أنه دحى الأرض، دحى الأرض كان بعد خلق السماء، فالدحي هو المفسر بقولي أخرج منها ماءها ومرعاها، وكان هذا بعدما خلق السماء، فهو ابتدأ بخلق الأرض أولا قبل خلق السماء، خلق الأرض لأنها الأساس. وبهذا أجاب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في مسألة كيف خلق بستة أيام ثم تكلم على يومين ثم أربعة أيام، فقال رجل لابن عباس إني لا أجد في القرآن أشياء تختلف، وابن عباس ترجمان القرآن، لذلك هنا يأتي النص من قول الله جل في علاه فاسألوا أن الذكر كنتم لا تعلمون، في قوله جل في علاه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقال فلا ولا يتساءلون، وهنا قد قال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كيف الجمع هنا؟ أليست هذه أشياء مختلفة؟ هو يقول استغفر الله، هذا تناقض وهذا جهل منه. قال ولا يكتمون الله حديثا، والله وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا معناه أنهم سئلوا فأجابوا بذلك، فقد كتموا في هذه الآية. وقال والسماء بناها إلى أن قال دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء، وقال فقال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وفي رواية النساء قال كان عزيزا حكيما، وفي النساء أيضا قال سميعا بصيرا، فكانه كان ثم مضى. فقال ابن عباس وانظر إلى الإجابات، فقال ابن عباس فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخة الأولى، نفخة الفزع، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون عند الصعق وعندما ينتهي كل شيء، فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. وكان هناك من أجاب إجابة غير إجابة ابن عباس، لكن هذا إبداع من ابن عباس ترجمان القرآن. ثم قال في النفخة الأخرى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين حتى يغفر لهم، فيختم على أفواههم وتنطق الأيدي، فعند ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين كفروا عند اللقاء وعند الحساب والقضاء يود الذين كفروا. وأما في قوله تعالى وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى السماء فاستوهن في يومين آخرين، قال ابن عباس خلق الأرض أولا أساسا ثم خلق السماء سقفا فسواها في يومين سبع سماوات، هذه أربعة، ثم دحى الأرض في يومين، ودحي الأرض أن يخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجماد والأكام وما بينهما في يومين آخرين. الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما. سمى نفسه بذلك وذلك قوله أي لم يزل كذلك سبحانه جل وعلا. هنا لابد أن تفهم لغة كان منزوعة الزمن. هنا كان منزوعة الزمن هذا الراجح فيها. ولذلك قال ابن عباس لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلفن عليك القرآن فإن كلا من عند الله جل في علاه. لذلك نقول بأن تسلسل الأمر الصحيح في هذا الباب تسلسل الأمر. خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم دحى الأرض في يومين آخرين فكان الخلق في 6 أيام تماما لجميع السماوات والأرض. ولذلك قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أخواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يبقى مجموع خلق الأرض في 4 أيام يومين أن خلقها أساسا وأصلا ثم في يومين سوى السماء 7 سماوات وجعلها سقفا مرفوعة محفوظة ثم جعل ما فيها في يومين. قال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها اجعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج إليها أهلها إليه من الأرزاق والأماكن والزرع ومهدها لهم وأين عليهم الثمار. وإن الله جل في علاء قد رحمهم بذلك ولطف بهم وهذا كله من بديع خلق الله جل في علاء. إن تدبر فيه المرء آل إلى التوحيد الحق فوحد ربه توحيدا كاملا. لذلك قال تعالى في 4 أيام سواء للسائلين أي لمن أراد السؤال عن ذلك. فقد بيّن الله جل في علاه أنه قدر فيها أقواتها جعل فيها الزرع وتحاها بالماء والجبال وغير ذلك والأبار والعيون في يومين وبدأ الخلق في يومين ثم قصد السماء استوى إلى السماء فسوهن في يومين ذاك 4 ثم أتم الخلق جميعا في الماء في الأرض بدحيها في يومين فكان المجموع إلى 6 أيام. لذلك قال وقدر فيها أقواتها جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه يعني كل أرض فيها ما فيها ما يصلح منها في هذه الأرض بتفاوت الاختلاف فيها. لذلك قال الله تعالى سواء للسائلين يعني لمن أراد أن يسأل عن ذلك. قال ابن زيد معناه وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين أي على وفق مراد من له حاجة إلى رزق أو حاجة فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه كفاية له. وهذا أيضا من بديع خلق الله جل في علاه هذا بالزرع وهذا بالصفق هذا بالسفر هذا بأن يكون كائنا في مكان ما لا حراك ولا تحرك يأتي الرزق وهو في مكانه. وهذا كما قلنا تصريف رب العالمين العليم القدير اللطيف الخبير الذي يعلم ما ينفع مما يضر ما يدخل مما يخرج. الله جل في علاه يعلم كل شيء دقيقه وجليله لذلك فإنه يضع الشيء في موضعه وهو اللطيف الخبير. ومن حكمته سبحانه جل في علاه أن جعل الغنى لأهل الغنى وجعل الفقر في أهل الفقر لأنه قال وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. الفوائد المستنبطات. علاقة الربوبية بالإلهية الاستلزام، علاقة الربوبية بالإلهية الاستلزام، لذلك أنكر عليهم الله جل في علاه. لذلك أنقلني إلى الفائدة الثانية، وهي نقل المخالف من المختلف فيه إلى المتفق عليه، نقل المخالف من المختلف فيه إلى المتفق عليه. إذا كان المختلف فيه الإلهية، المتفق عليه الربوبية، وأنتم تقرون بربوبية الله جل في علاه، إذا لو كنتم تقرون بالربوبية استلزم ذلك أن يكون مآله إلى الإلهية. طبعا أنا قلت له اعتذرت. الفائدة الثالثة، أفضل تفسير القرآن بالقرآن، رحمة الله بعباده، أندحى لهم الأرض، للسماء والأرض والجمادات إرادة، إرادته الآن. فلا ينكر علينا عندما نقول بقول الله جل في علاه جدار يريد أن ينقض فأقامه، له إرادة، نعم له إرادة، له إرادة، ويسلم ويحب، أحد جبل نحبه ويحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، هذه فائدة بالربوبية ويؤمنون بها ويكفرون بالإلهية. نعم، هل يزال بها على حرمة المدهنة للكفار؟ المدهنة محرمة أصيلا في هذا الباب، لكن قد نقول أن الذي أنكره هو الله جل في علاه، الذي أنكر هو الله جل في علاه. وقد يسمح للمكلف من الله جل وعلا يقسم بغيره، دل على ربوبيته، وحرم على المكلف أن يقسم بغيره سبحانه جل في علاه. وهنا الخالق كما بينا أن أن أن أن الملك الذي يداري أو يداهن ملك محاسب عند الله جل وعلا، مبغوض لله جل وعلا، ليس له حاجة أن يداهن. أما المسلم فقد سمح له أن يقول بكلمة الكفر عند الحاجة والاضطرار، وأيضا قد سمح له المدراء، لكن المدهنة جاءت آية صريحة في التحريم، ودوا لو تدهن فيدهنون، لكن المدراء قد أمر بها، إلا أن تتقوا منهم تقاة. في أسئلة، في أسئلة هنا. أنا والله دروس الحاضر، حاضر